بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت بفضل الله سبحانه وتعالى غزوة بدر بنصر للمسلمين، ثم تبع ذلك نصر آخر غزوة بني قينقاع وإجلاء اليهود عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نقضوا العهد كما هو دأبهم وديدنهم. نأتي إلى غزوة أحد، وغزوة أحد يعني نقطة مضيئة في التاريخ الإسلام، خلاف يعني ما يعتقد بعض الناس أن مثلا هزيمة أو حصل فيها قتل لبعض أشراف المسلمين وبعض أفاضلهم. أي نعم حدث ذلك، ولكن كان درس عبر التاريخ، درس فيه تربية وفيه إصلاح وفيه توجيه للمؤمنين عبر الزمان والمكان، أن الله سبحانه وتعالى يداول الأيام بين عباده وبين خلقه لحكم باهرة بالغة سبحانه وتعالى. نستعرض يعني أولا وقائع هذه الغزوة. قريش كانت تتحرق غيظا على المسلمين مما أصابها في معركة بدر لقتل الصناديد والأشراف، وكان أبو سفيان يحرضهم على الحرب، ومعه عكرمة وصفوان ابن أمي، حتى أنهم كانوا يجمعون المال لغزو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرضون على ذلك الشعراء. وممن كان يحرض الناس رجل يسمى بأبي عزة الشاعر. رجل ده كان أسر في غزوة بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلقه ومن عليه، ما رعى هذا يعني الجميل، وأخذ يحرض على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلب الناس عليه. لما استدارت السنة استكملوا عدتهم وعتادهم، واجتمع من المشركين 3000 من القتل، 3000 مقاتل يعني قد الجيش اللي كان في غزوة بدر 3 مرات، من قريش والحلفاء والأحابيش. ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال، يعني عشان ما يجروش زي ما جروا في غزوة بدر، تجروا تروحوا فين تسيبوا النساء والأهل، ها يبقى عيب يعني عليهم. فخذوا معهم 15 امرأة، وكان سلاح النقليات في هذا الجيش 3000 بعير، ومعهم من الفرسان 100 فرس، وكان من سلاح الوقاية 700 درع. القيادة العامة كانت إلى أبي سفيان بن حرب، قيادة الفرسان لخالد بن الوليد، يعاونه عكرمة بن أبي جهل. اللي ماسك اللواء بني عبد الدار. تحرك الجيش المكي، ونقلت الاستخبارات إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر هذا الجيش. قيل من نقل الخبر؟ العباس بن عبد المطلب أرسل برسالة سريعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. استعد النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين. اقترب الجيش المكي من أسوار المدينة، وهنا عقد النبي عليه الصلاة والسلام مجلس استشاري وشاورهم في الأمر. استشار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، فذهب كثير من الصحابة إلى الخروج إلى خارج المدينة للقي هذا الجيش. كان مين بقى متحمس للخروج؟ الشباب الذين خاصة لم يحضروا غزوة بدر. كان عند المسلمين حماسة ومحبة للجهاد والتضحية والبذل في سبيل الله، فتألموا أن هم فاتهم غزوة بدر فعايزين يعوضوا، فقالوا يا رسول الله احنا لازم نطلع نحارب ونطلع لهم بر. النبي صلى الله عليه وسلم كان من رأيه أن ينتظر الجيش داخل المدينة، فإذا دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت، يعني زي ما نحصروهم داخل الطرقات ويقتلوهم في الطرقات، هذا أدعى للنصر وأدعى إلى صدهم. ده كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه فريق من الناس. اللي كان يرى هذا الرأي مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول. الله أعلم ربما كان يرى هذا الرأي، هو طبعا كان من المنافقين دخل في الإسلام بعد غزوة بدر، النفاق ما ظهرش في المدينة ونجم كده بوضوح إلا بعد غزوة بدر. قبل غزوة بدر المسلمون في حالة من الضعف، خدت بال حضرتك لما حصل النصر المنافق بيدور على مصلحته، فقال لك بس في دولة وأصبح لها شوكة ندخل فين؟ في الإسلام. فعبد الله بن أبي بن سلول كان يرى ذلك، أن المسلمين لا يقتل داخل المدينة وهو يستخبى في البيت هنا ولا هنا، إيه بتعمل إيه؟ يقول له ما بجيب بس السلاح من جوه، ها؟ لكن الخروج برنا هيكشف الإيه؟ هيكشف الناس، ها؟ كله يطلع. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما استشار الناس رأى أن يخرج صلى الله عليه وسلم يعني خارج الإيه؟ خارج المدينة. فالصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جهز نفسه، بعضهم ندم قالوا يا رسول الله يعني رأيك يعني ما ترى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لنبي أن يلبس لامته يعني آلة السلاح ثم ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. مهمة الحتة دي تعرفها، لأن كل ده ليه مردود بعد كده. بعد ما انتهت المعركة انت ما تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عاتب الصحابة لهم شو كنت قلت لكم كنا نعودوا في المدينة احسن، ابدا. ولا القرآن ذكر هذه المسألة، لان ده مش من اسباب النصر والهزيمة. اسباب النصر والهزيمة امر اخر، خدت بال حضرتك؟ فدي مهمة جدا ان المسلم يبقى عارف ما هي اسباب النصر وما هي اسباب الهزيمة، كما يأتي ان شاء الله في سياق الآيات المباركات. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يوم الجمعة وعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد وأخبر أن لهم النصر بما صبروا، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم وفرح الناس بذلك. جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وعمل ثلاثة كتائب، كتيبة المهاجرين، وكان اللواء مع مصعب بن عمير، كتيبة الأوس من الأنصار، واللواء مع أسيد بن الحضير، وكتيبة الخزرج من الأنصار، وأعطى لواءها الحباب ابن المنذر. كان الجيش متألفا من 1000 مقاتل، ده في البداية، فيهم 100 دارع و50 فارسا. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة، وأذن بالرحيل. لما جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش، فسأل عنها، يعني في كتيبة كده ماشية لوحديها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم مين دول؟ قالوا له هؤلاء حلفاؤنا من اليهود، بعض اليهود طالع يقاتل، الله أعلم هم شكلهم كده طالعين، ها طالعين يعملوا ايه؟ هم بيقولوا طالعين نقتلوا مع المسلمين يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هل أسلموا؟ قالوا لا. قال لا نستعين بالمشركين على المشركين. خد بالك، ودي قاعدة أرساها النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الجهاد والقتل، أن الأصل أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في القتال. ليه؟ أولا لأن الكافر لا يحتسب أمر القتال، إحنا بنقاتل فين؟ في سبيل الله. هو عنده مسائل في سبيل الله دي، إحنا بنقاتل لإعلاء كلمة الله، هي دي موجودة عنده؟ مش موجودة. الأمر الثاني أن الكافر خبيث مخبث نجس، لا يؤمن منه الغدر، ولا يؤمن من وجوده في صفوف المسلمين أن يكون سبب لهزيمتهم وسبب لخزيهم، اختبال حضرتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسى هذه القاعدة، لا نستعين بالمشركين على المشركين، احنا رايحين نقتل كفار لكن لا نستعين بالكفار عليه، فضلا بقى أن يستعان بالمسلمين، أن يستعان بالمشركين على قتال المسلمين، دي مصيبة تانية دي. أصل معاني الولاء والبراء اختلت عند كثير من الناس وأصبحت ضائعة في عصرنا إلى الله المشرك. عندما وصل إلى مقام يقال له الشيخان، استعرض جيشه صلى الله عليه وسلم ورد من استصغره. كان طلع مع الصحابة مع الجيش عبد الله بن عمر، كان عنده 14 سنة، وأسامة بن زيد وأسيد بن ظهير وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وعراب بن أوس وعمر بن حزم وأبي سعيد وأبو سعيد الخدري وزيد بن حارثة الأنصاري. كل دول طلعين مع أنهم شباب صغير لم يكمل 15 عاما خرج يقاتل في سبيل الله. خد بالك القتال زمان كان بالسيف، يعني مش ضربة من بعيد كده بالرصاص والقنابل والصواريخ، ده كان القتال بزمان ده عايز قلب حديد، خدت بالك؟ لأن السيف حضرتك ما بيهزرش. بعدين انت واقف كده قدام واحد بيحاربك بالسيف، لو خبطك بالسيف ايد تطير، صوبع يطير، رقبة تطير. ده انت اصلا انسان لما بيشوف واحد جرح بتصدم، صح؟ واحد هنا بيقولوا حصل الجريمة، نسأل الله السلامة والعافية، واحد دبح واحد والتاني واقف بيبص، اللي واقف بيبص ده حصل له نوع من الخلل والهوس بسبب الايه؟ رؤية هذا المنظر، تخيل بقى. فالحرب بقى بالسيف كلها كده، خدت بالك؟ رجل وإيد وراس وبتاع بالسيف، فيش كلام، فيش هزار فيها. من الحرب الحديثة دي حرب سهلة، ها تدوس على الزرار كده وتضرب من بعيد وبتاع، انت شايف اللي بيحصل، اضرب وخلاص. ها فشوف الصحابة مع صغر سنهم رضي الله عنهم اتربوا على ايه؟ رضعوا لبن الجهاد والبذل والتضحية والإيمان وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والقتال في سبيل الله، نماذج من التضحية عجيبة. رافع بن خديج سمرة بن جندب كان مع الجيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يردهما، كانوا صغيرين، فقال رافع إنه ماهر في رمي النبل، بيرمي النبل بينشل كويس، فأجازه. فقال سمرة أنا أقوى من رافع يا رسول الله، أنا أسرعه، طب تردني ليه؟ إذا كان يعني رافع بيرمي كويس، طب أنا بغلبه في لما بيتعاركوا مع بعض بيعملوا مصارعة يغلبه. فتصارع فصرعه، يعني سمرة غلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجازه. شوف الحرص على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، مش يستخبى ولا يجري أبدا. في الطريق تمرد عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين، قيل أنه رجع بثلث الجيش 300 واحد رجعوا وقالوا على ما نقتل أنفسنا، ومتظاهر أن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف رأيه وأطاع غيره. كان طبعا دوت يؤثر في معنويات المسلمين لا شك، ولذلك أنت عارف المنافق أخطر على المسلمين من الكافر. الكافر بيظهر العداء ويجاهر به، فأنت بتبقى منه على إيه؟ على حذر، خدت بالك؟ واخد حذرك منه، يوم ما يسب الدين ويوم ما يتعرض للدين أنت لا تتعجب من ذلك، بل أنت عامل أصلا استعدادك. لكن المنافق ده بقى شكله كده من بره حلو، منظر كويس، لكن ساعة الجد تلاقيه قاعد إيه؟ يحرك الصفوف ويحرك الأمور ضد المسلمين، وينخر في صفوف المسلمين ويزعزع في صفوف المسلمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني ده كان سبب زعزعة في صفوف المسلمين. حاول عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله تذكير هؤلاء المنافقين بواجبهم في هذا الظرف الدقيق، فتبعهم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع ويقول تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، احنا لو عارفين ان انتوا هتحاربوا كنا جينا نحاربوا معكم. المهم طالعين هزروا فصحى، يعني ده جيش فيه 3000 واحد ودول طالعين مجهزين بالسلاح، يعني طالعين يعملوا ايه يعني؟ لو نعلم قتالا لاتبعناكم. في ذلك نزلت الايات وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. هم مخبيين في صدورهم، الله سبحانه وتعالى يعلم، لا تخفى عليه خافية عز وجل. بعد هذا التمرد قام النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الجيش وهم 700 مقاتل، وصلوا سيرهم نحو العدو. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبل أحد، والجبل ده شوف ما حصلت عنده المعركة، جبل يحبنا ونحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الجبل النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه معه أبو بكر وعمر، تحرك الجبل فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. فالجبل سكت، بيحب النبي صلى الله عليه وسلم الجبل، بيسمع كلامه. فهذا الجبل النبي صلى الله عليه وسلم عبأ الصفوف عنده وهيأهم للقتال، فانتخب منهم فصيلة من الرمال الماهرين قوامها 50 مقاتلا، أعطى قيادتها لعبد الله ابن جبير ابن جبير ابن النعمان الأنصاري البدري، يعني كان حضر غزوة بدر. يعني المؤرخون حريصون في كتابة التاريخ، تاريخ الصحابة، إنهم يقولوا فلان ده بدري. ليه؟ إنه لا يدخل النار أحد شهد بدرا، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اللي شهد بدر ده له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يقفوا على الجبل ويحموا ظهر المسلمين. كان بين الجبل وبين المسلمين 150 متر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع خطة محكمة لأجل ألا يلتف يلتف على الجيش الإسلامي من الخلف، فأمر الرماة دول يقفوا فوق جيش جبل الرماة وقال لا تبرحوا اثبتوا مكانكم لا نؤتين من قبلكم، وقال للرماة احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. يعني في كلتا الحالتين، يعني شفتوا الهزيمة على الكفار ما تجوش تساعدوا، شفتوا العكس الهزيمة، شفتوا الهزيمة على الكفار ما تجوش تاخدوا الغنيمة، شفتوا الهزيمة على المسلمين ما تنزلوش تساعدوا، خليكوا واقفين على الجبل في كل الأحوال لحد ما تجيلكوا أوامر ثانية. ففي رواية البخاري قال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وواطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. يعني هم جروا هربوا مننا، هزمنا ما تمشوش من المكان بتاعكم لحد ما أرسل إليكم. تعليمات دقيقة وحازمة، واخد بالك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم خطورة هذا المكان، ثغرة دي ثغرة، فلو اتفتحت ممكن يحصل منها إشكالية ونكبة للمسلمين. أما بقية الجيش جعل على الميمنة المنذر بن عمرو، وجعل على الميسرة الزبير ابن العوام، يسانده المقداد ابن الأسود، وكان إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان خالد ابن الوليد. كانت هذه خطة حكيمة ودقيقة جدا تتجلى فيها عبقرية قيادة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم العسكرية، وأنه لا يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا، فقد احتل أفضل موضع من ميدان المعركة. المكان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان واقف فيه كان عالي، والمكان اللي فيه المشركين أسفل منه، وفي نفس الوقت ظهر المسلمين محمي بالجبل وعليه الرماة، فصعب للكفار ينزلوا هزيمة بالمسلمين، والمسلمين لو هزموهم بفضل الله هيكونوا تحت منهم، فمن السهل أنهم يقتلوا منهم ما شاءوا ويرموا منهم من شاء. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يحرض الناس على القتال، ولبس درعين، وحضهم على الصبر والمصابرة والجلاد. رفع صلى الله عليه وسلم سيفا باترا ونادى أصحابه من يأخذ هذا السيف بحقه، فقام إليه رجال ليأخذوه، منهم علي والزبير وعمر، حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة، فقال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني، حد ما السيف ينحني. قال أنا أخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه إياه. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت، فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة وجعل يتبختر بين الصفين. عارف التبختر اللي هو ماشي فيها إعجاب بالنفس وإظهار القوة كده والفخر، حينئذ قال صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. ففي مواطن الجهاد يجوز أمور لا تجوز في غيره. يعني العلماء مثلا بيقولوا يجوز التبختر من هذا الايه الحديث، التبختر دوت من الكبائر محرم، بينما رجل يمشي مختالا إذ خسف الله به الأرض، الاختيال ده حرام، لكن في ساحات القتال جائز. ليه يا حبيبي؟ ها؟ عشان إرهاب العدو، إظهار القوة، دي بيسموها في علم الحرب الحديث حرب نفسية. ها؟ والحرب النفسية دي لابد أن المسلمين يعتنوا بها. احنا ممكن نهزم الكفار، خدت بالك، بالإشاعات، بمجرد الكلام. في العصور الأولى في زمن العزة، ها، كان للمسلمين مجد هائل وجاه عريض، حتى إن الكفار كانوا يشيعون عنهم أنهم يشربون الدماء ويأكلون اللحوم. كل يوم والتاني يتغلبوا ويغضوا على أفاهم من المسلمين. إيه اللي بيحصل؟ إيه يا جماعة بتجروا ليه؟ ما توقفوا، ما بيوقفوش، ها، لا الروم ولا الفرس ولا أي حد يقفوا. قال لك بس أصلك الناس دي بيأكلوا اللحوم، بيأكلوا البني أدمين، هنعملوا إيه بقى؟ ما نقدرش نقف قدام، يأكلونا، ها، يعودوا ما يمسكوا واحد كده مصمصوا فيه، ما هي صعب، يا ريتهم موتونا. حتى مما يحكى في السير أن المسلمين يعني ذات يوم افتقدوا سنة، الجيش بيقول لهم أنتوا عملتوا كل السنن، يعني قائد الجيش قالوا له يعني في سنة ما عملناش، السواك. قال لهم طب تسوكوا، فكل الجيش طلع عليه السواك وبيتسوك. مين شاف المنظر؟ الأعداء. قال لهم مش كنا بنقوله بيأكلوا الناس أهو، بيسنوا سننهم عشان يعضعضوا فينا. فسبحان الله، الحرب النفسية دي مهمة جدا، وده خد بالك الكفار يفعلونه الآن مع المسلمين. وللأسف أن كثير من المنافقين وأتباع الكفار يساعدهم على ذلك. يعني تجد يصوروا مثلا أطول واحد عنده وأدخن واحد، ولد بقى عضلات بقى، خدت بالك بالحاجات النادرة دي، الأدمين اللي 2 متر دول، خدت بالك، ووسطه كده متر ونص، ها، يصوروه بقى، خدت بالك، وشايل بقى العدة بتاعته وبتاع، ويجيبوا لك يقول لك ده من قوات مش عارف قوات ايه، تشوف انت المنظر ايه ده، لو نفخ في الواحد هيطيره. يوهمك ان كل الجيش بالعينات دي، كل الناس بالعينات دي، بس انت تقاتل الناس دي، ها. وبعدين شوف بقى المنافقين بقى يقعد يوصف لك في أسلحة الكفار، يعني يهزم المسلمين قبل الحرب، تحارب مين بقى؟ ده مش عارف صاروخ اسمه ايه، وده الطيارة شكلها ايه، والبتاعة دي بتصور ايه، وتجيب الفنيلة مش عارف رقم الفنيلة، وتجيب كل حاجة. بس يبقى انت تحارب؟ لا، تسلم احسن، اشرف ليك، ها، هذا احسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز للمسلمين بعض الافعال في الحروب لإرعاب الكفار، لتخويف الكفار، لهزيمة الكفار هزيمة نفسية. ولذلك مثلا من الأمور الجائزة تطويل الأظافر في الحرب. تطويل الأظافر لا يجوز، لأن تترك الظفر أكثر من 40 يوما، لكن في الحرب تطوله، ربما تحتاج إليه، واخد ملك، خربش واحد تعور واحد بساعة، ها، يجوز. يجوز أيضا اللي أنت تعمل السيف قبيعته من ذهب، أن هذا ممنوع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ها؟ فلا يجوز اللي احنا نعمل أشياء من الذهب والفضة. ها؟ فأجازت الشريعة يعني أن يكون منطقة المقاتل من الذهب، أو جزء من السيف من الذهب. ليه؟ برضو الإرهاب الكفار يقول لك السيف بتاعهم من ذهب، يبقى دول الناس ايه عندهم وعندهم، ويعتنون بأمور القتال وأمور السلاح وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنها مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. على الجانب الآخر، الجيش المكي كان معبأ، ونظموا صفوفهم، جعلوا على الملمنة خالد بن الوليد، على الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وعلى المشاة صفوان بن أمية، وعلى نومات النبل عبد الله بن أبي ربيعة، وأما اللواء فحمله بنو عبد الدار. قبل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسلمين، أرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول لهم: خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم، فلا حاجة لنا إلى قتالكم. مكر بقى من الكفار، محاولة إحداث إيه؟ صدع في صفوف المسلمين. قالوا مش عايزين نحاربكم، سبونا مع مين؟ بني عمنا. ولكن أين هذه المحاولة أمام الإيمان الذي لا تقوم له الجبال؟ فقد رد عليه الأنصار ردا عنيفا وأسمعوه ما يكره. وده برضو من الأمور الجائزة في الحرب، حتى إنه يجوز أن يتلفظ المسلم بلفظ يعني ربما يكون فيه شتيمة أو شيء من البذاءة للكفار لكسر قلبه، خاصة إذا يعني حاول أن يعني يشن حرب نفسية على المسلمين أو يضعف معنوياتهم. وده حصل فين؟ في الحديبية، لما أتى سهيل بن عمرو وقاعد يبص في الجيش كده وبيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما أرى معك إلا أوباشا حري أن يفر ويدعوك. يعني لو حصل الحرب وجد أنا مش شايف يعني كبير ناس يعني هيجروا يسوك. مين سمع الكلمة؟ الصديق رضي الله عنه. قال: نحن نفر عنه، أمصص بظر اللات. شتم وشتيمة فظيعة، خد بالك. فقال له الكلمة الغليظة دي ليه؟ عشان يرضعه، يكسر قلبه، واخد بالك. فبيقولوا يذكر العلماء أنه يجوز سب الكفار، واخد بالك، وده من الحرب ليه؟ النفسية أيضا، حرب المعنوية. اقتربت ساعة الصفر، قام عميل خائن يسمى أبا عامر الفاسق واسمه عبد عمرو، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق. كان رأس الأوس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شرق به. عارف واحد شرق يعني اللوم وقفت فيه في زوره، هو بقى شرق بالإسلام، الإسلام وقف في زوره مش قادر يبلعه فكفر. وذهب إلى قريش يقلبهم. أبو عامر ده عمل إيه بقى؟ قام ينادي في الأنصار ويذكرهم أنه كبيرهم، فردوا عليه قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق، بلك شتموا. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. جهود نسوة قريش في التحميس، قالوا معهم النساء وأخذ النساء يعني يحرضونهم على القتال، وقالوا: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراقا غير وامق. لهم يعني لو قتلتوا وانتصرتوا احنا فرشولكم ليه فرش وليه ونرحب بيكم، لو جريتوا بقى خلاص حنفارق، يحصل فراق بين الرجل وبين امرأته. أول وقود المعركة، تقرب الجمعان وتدانت الفئتان وبدأت مراحل القتال. كان أول وقود المعركة حامي رواء المشركين طلحة ابن أبي طلحة العبدري، وكان من أشجع فرسان قريش، وسميه المسلمون كبش الكتيبة. خرج وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة، فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته، ولكن تقدم إليه الزبير ولم يمهله، بل وثب إليه وثبة الليث يعني الأسد، حتى صار معه على جمله. الزبير رضي الله عنه كان من أسود المسلمين، قام عشان يقاتل طلحة، فراح نط على الجمل بتاعه، ثم اقتحم به الأرض، خده كده وراح رميه في الأرض ونزل فذبحه بسيفه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع الرائع، فكبر وكبر المسلمون وأثنى على الزبير وقال في حقه: إن لكل نبي حوارية وحواري الزبير. الزبير في المعركة كان بيعد بألف، يعني الزبير في المعركة يعد بألف رجل رضي الله عنه، كان أسد وأنجب أسدا. عبد الله بن الزبير أيضا كان من شجعان وأبطال المسلمين. اندلعت نيران المعركة واشتد القتال بين الفريقين، وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، مسكين اللواء كده. فتعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة، حمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة، وتقدم للقتال، فحمل عليه حمزة رضي الله عنه فضربه على عاتقه ضربة بطرت يده مع كتفه حتى وصلت إلى صرته فبانت رئته. يعني ضربة فظيعة ضربه على كتفه كده، قطع ايده وكتفه ونزلت الضربه وصلت لحد قرب سرته. ثم رفع اللواء ابو سعد بن ابي طلحه فرماه سعد بن ابي وقاص بسهم اصاب حنجرته فابلع لسانه ومات لحينه. ثم رفع اللواء مسافع بن طلحه فرماه عاصم بن ثابت رضي الله عنه بسهم فقتله. فحمل اللواء بعده اخوه كلاب بن طلحه فانقض عليه الزبير بن العوام وقتله حتى قتله. ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس ابن طلحة فطعنه طلحة ابن عبيد الله طعنة قضت على حياته. وقيل برماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح بسهم فقضى عليه. هؤلاء ستة نفر من بيت واحد قتلوا في ساعة واحدة من بيت أبي طلحة، قتلوا جميعا حول لواء المشركين. ثم قتل أربعة آخرين من نفس البيت من بني عبد الدار أبيدوا عن آخرهم. ثم حمل اللواء غلام حبشي يقال له صواب أو صواب، فحمل اللواء وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله، فقد قاتل حتى قطعت يداه فبارك على اللواء بصدره وعنقه لئلا يسقط حتى قتل، وهو يقول اللهم هل أعذرت، يعني هل أعذرت. سبحان الله، يعني في بعض الكفار ما عندهم ثبات، فده المسلم ما يسمع كده تأخذه الغيرة. إذا كان بعض الكفار بيثبتوا على ما هم عليه من الضلال ينبغي على المسلم أن يتمسك بالحق ويثبت عليه حتى يموت قلا مصمما على أداء حقه. فقاتل حتى أمعن في الناس وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله، وأخذ يهد صفوف المشركين هدا. قال الزبير وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعني وأعطاه أبا دجانة، وقلت أي في نفسي أنا ابن صفية عمته ومن قريش وقد قمت إليه فسألته إياه قبله فأتاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع، يعني ينظر إليه أبي دجانة هيعمل إيه. بل فاتبعته فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه وأخذ يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول، فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله. وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا زفف عليه، فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا فاختلف ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته بتاع اللي بصد بهان، فعضت بسيفه، السيف مسك فيه، فضربه أبو دجانة فقتله. ثم أمعن أبو دجانة في هد الصفوف حتى خلص إلى قائدة نسوة قريش وهو لا يدري بها، يعني وصل للنساء كمان. قال أبو دجانة رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا فصمت له، يعني قاعد يحرض الناس تحريض شديد، فلما حملت عليه السيف والول فإذا امرأة، خد بالك الرجالة ما بيصوتوش، فلقى واحدة رفع عليها السيف فصوتت. قل فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة، يعني صيانة للسيف يعني. وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبة. قال الزبير رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق رأس هند بن عتبة ثم عدل السيف عنها، فقلت الله ورسوله أعلم، يعني خلاص كان السيف فوق دماغه كان هيخلص عليه، وبعدين يعني حاد عنها ولم يقتلها. ثم بعد ذلك حدثت بقى الوقائع المؤلمة، أتكلم عليها المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.